يذكر الحديث إذا سألتم الله الفردوس إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وتقول الجنة وسقفها عرش الرحمن. يقول فهذه الجنة كذا فهذه الجنة التي سقفها عرش الرحمن فوق الأفلاك يعني فوق السماوات. هذه الجنة التي سقفها عرش الرحمن هي فوق الأفلاك. يريد بالأفلاك نفس السماوات. سبحان الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في بعض البلاد يوجد مجموعة من الصوفية الغلاة في القبور وتنتشر بينهم الاستعانة والاستعاذة بغير الله. يقول إيش يوجد؟ مجموعة من الغلاة الصوفية. تنتشر بينهم الاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر لغير الله. نعم. وانقسم أهل السنة في الحكم عليهم إلى قسمين، منهم من كفرهم منهم من قال يعذرون بجهلهم. فمن هو المصيب؟ الله أعلم. هذه مسألة فيها اختلاف بين يعني أهل الشأن وأهل العلم. فإذا قدر أن أحدا منهم لم يبين له ولم يدعى ولم يبين له بطلان ما هو عليه فالأشبه أنه معذور بجهله، لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعلم أن ما يفعله هو يناقض هذه الشهادة، فهو لا يعتقد أن ما يفعله هو عبادة لغيره. فإن هذا أقرب والأمر خطير جدا. أما من بين له وحذر وقيمت عليه العجة وأصر هذا أصر على الشرك والعياذ بالله الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم قول أحرج عليك أن تفعل كذا؟ أحرج عليك يعني لا أسمح، هذا معنى قوله لا أسمح لك، يعني فأنت مني في حرج وفي ضيق، أنت مني في حرج وفي ضيق إن فعلت كذا وكذا. أحرج عليك ألا تذهب، ألا تذهب، أحرج عليك إلا جلست معنا إلى. نعم. أحسن الله إليك. ما صحة هذه العبارة الله ما شفناه ولكن بالعقل عرفناه؟ صحيح. أما قول ما شفناه صحيح، الله ما شفناه. في الحديث الذي فيها أن الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر إذا عرجوا إلى الله يقول كيف وجدتم عبادي؟ قالوا يذكرونك أو ما يفعلون، قالوا يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. قالوا هل رأوا؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوني؟ قال لو رأوك لكانوا أعظم لك أو أشد لك تمجيدا وتعظيما وتحميدا، أو كما جاء في الحديث. هذا صحيح. أما بالعقل عرفنا هذا صحيح في الجملة. الله يعرف بآياته الكونية وآياته الشرعية. فالعبارة صحيحة، لكن المعرفة التفصيلية طريقها الوحيد. المعرفة التفصيلية طريقها الوحيد، أما العقل فهو طريق لمعرفة الله بما نصب سبحانه وتعالى من الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ألا تفضي عبارة أن عمر بن العزيز رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين؟ إيش؟ يقول هذه العبارة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، ألا تفضي إلى الطعن في معاوية؟ لا، ما تفضي إلى الطعن في معاوية، لا تفضي إلى الطعن في معاوية. يعني معاوية له فضيلة خاصة من حيث الصحبة التي يفوق بها عمر، أما من حيث الولاية يعني في أمر الولاية عمر المعروف أنه مفضل على معاوية رضي الله عنه، لكن لمعاوية فضيلة الصحبة. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز قول حظي سيء؟ حظي هذا في الغالب كلمة قبيحة من جهة التبرم بقضاء الله وقدره، يعني تنبي عن عن عن تبرم بالقضاء، يعني بدل هذا لو قال الحمد لله على قضائه وقدره، من يقول حظي سيء يعني كأنه يفهم من هذا التعبير الاعتراض على الله في تقديره وتدبيره. آخر سؤال. نعم. صلى الله عليه وسلم. سأل يسأل عن تكفير بعض الدعاة. نعم. يسأل عن تكفير عن بعض الشباب الذين يكفرون بعض الدعاة. وكيف يتخطب وغيره. يعني تكفير. التكفير خطير. التكفير بلا برهان هذا من شأن أهل البدع كالخوارج. الواجب الحذر. لا يجوز تكفير المسلم إلا بحجة. واضحة. لا يجوز تكفير المسلم إلا ولا سيما المعين، لا يجوز تكفيره إلا بمكفر ويعلم مع ذلك قيام الحجة عليه وأنه يعني مصر ومعاند في يعني اعتناقه لذلك المكفر. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. تقدم القول فيما يجب اعتقاده في الإسراء والمعراج، وهو أنه حق ثابت في الكتاب والسنة، الإجماع والسنة، فالقرآن فالإسراء قد نطق به القرآن نصا صريحا: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج عروج للرسول إلى ما فوق السماوات قد أشير إليه في القرآن، كما في آية النجم: وقد رآه نزلة أخرى، الآيات تتواتر بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اغترب الناس في حقيقة الإسراء والمعراج، يعني مع الاتفاق على ثبوت الإسراء والمعراج، لكن على أي وجه وقع ذلك؟ الحق أنه قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه بروحه وبدنه، وعرج به إلى حيث شاء الله من العلا بروحه وبدنه يقظة لا منامة. ولهذا نص المؤلف على هذا بقوله: وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، يعني بذاتي بروحي وبدني. وهذا هو الأصل في هذا هو ظاهر الأدلة وظاهر إطلاقاتها، ليس فيها التقييد بكذا أو بكذا. سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده اسم العبد، العبد اسم للروح والبدن، أسرى بعبده. وتصدير هذه الآية بالتسبيح الدال على عظم الأمر، على أنه على أن الإسراء كان بشخصه بروحه وبدنه لا مناما، فإن الذهاب والانتقال في النوم أمر ليس بمستغرب ولا مستنكر، أمر يتم لسائر الناس أو يتحقق لسائر الناس أن يذهب من مكان إلى مكان في الأبعاد. سبحان الذي أسرى بعبده، إذن هذا إسراء، الإسراء هو الذهاب بالليل والسرى، سرى سرى يعني سار في الليل، وأسرى به ذهب به ليلا، فأسر بأهلك بقطع من الليل. ومما يؤكد هذه الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر قريش استعظموا ذلك وكذبوه وتحدوه وقالوا صف لنا المسجد الأقصى. جاء في الحديث الصحيح أنه يقول كربت عند ذلك، كربت لما قالوا صفه لنا، صف لنا المسجد. قال فرفع له، رفع فصار ينعته لهم عن معاينة ومشاهدة. هذا كله يؤكد إن الإسراء كان يقظة النور، أنه كان بشخصه بروحه وبدنه يقظة لا مناما. وكذلك المعراج أو كذلك العروج به إلى ما شاء الله من العلا كان كذلك يقظة لا مناما لشخص عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأمر الذي فيه يعني التميز، في هذا هو الأمر الخارق العظيم خارق، أن يقطع هذه المسافات ويعود في ليلة. وهذا هو الصواب. وقال بعضهم إنه كان مناما، فهذا ليس بشيء وهو قول باطل. منام؟ كيف يكون منام؟ إذن منام ما فيه، يعني لو قال الرسول لقريش إني رأيت في المنام، هم يمكن هذا أن يحصل لأحد منهم. وذكر الشاعر يقول الآخر نسبه لبعض الصحابة عائشة ومعاوية رضي الله عنهما إنه أن الإسراء والمعراج كان بروحه دون جسده. وأن هذا يعني أمر خاص وشيء خاص ليس هو من جنس المنام، وليس هذا بتوفي يعني وموت، وهو يعني رأي غير عندي غير مفهوم، ويرد عليه ما يرد على القول بأنه كان مناما. فإذا كان جسده باقيا عندهم لا يكون بينه وبين رؤيا المنام يعني كبير فرق. وما معنى أن جبريل يأتي بالبراق ويحمله عليه ويركب ويسير به ويذهب؟ ويصلي بالأنبياء وتجري عليه تلك الأمور، هذه كلها يعني روحانية بس. فهو قول أيضا فيه نظر وهو خلاف ظاهر الأدلة. والذين قالوا إنه منام من حججهم رواية في بعض أحاديث الإسراء، وهي رواية رواها شريك ابن عبد الله النمري أو ابن أبي نمر، وفيها قال ثم استيقظت. ورد ذلك المحققون وقالوا إن هذا وهم من شريك، وشريك قد وهم في هذا الحديث في مواضع عدة وخالف غيره في مواضع من حديث الإسراء وفي سياق حديث الإسراء. ثم إن من الناس من أراد أن يوفق بين الروايات فيقول إن الإسراء كان مرة يقظة ومرة مناما ومرة في مكة ومرة في المدينة، وهذا وهنه العلامة ابن القيم وهو كما ذكر. نقل ذلك من الشارع عندكم أيضا إنها طريقة لضعاف المحدثين، هم الذين إذا عجزوا عن الجمع بين الدليل قال يعني لجأوا إلى القول بتكرار وتعدد الواقعة. إذ كيف يصح أن يتعدد الإسراء أو يتعدد المعراج؟ فإن ذلك يقتضي أن الصلاة فرضت عليه ثم خففت ثم فرضت عليه 50 ثم خففت، لا يكون. فالصواب أن الإسراء كان الإسراء والمعراج كان مرة كان وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، حصل النبي وهو في مكة يعني قبل الهجرة، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وباتفاق على العلم أن الصلوات الخمس قد فرضت عليه وهو في مكة قبل الهجرة، والمشهور أن ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل بأقل وقيل بأكثر. وفي هذا الحال وفي قصة الإسراء والمعراج فيها دلالة على عظم شأن الصلاة، حيث فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وفرضت عليه وهو في أعلى المقامات، فوق السماوات وفي قصة الإسراء أيضا دلالة على علو الله تعالى على خلقه إنه عرج به إلى ربه كما قال تعالى تعود إليه الملائكة والروح الملائكة والأرواح تعود إلى الله إذا لأنه في العلو وفي ذلك فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم حيث أكرمه الله ورفعه على سائر النبيين والمرسلين حتى تجاوز كل الأنبياء حتى إبراهيم لقيه في السماء السابعة وتجاوز إلى مكان فوق ذلك يسمع فيه صريف الأقلام فأوحى الله إلى رسوله ما أوحى كما جاء في الآيات فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذن فمن مما يجب الإيمان به الإيمان بالإسراء والمعراج فالإسراء والمعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم كلاهما حق يجب الإيمان بأن الله أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه عرج به إلى ما فوق السماوات وأن الله فرض عليه هناك الصلوات الخمس وأوحى إليه بما شاء سبحانه وتعالى لا إله إلا الله سبحان الله العظيم سبحان الله الذي هو على كل شيء قدير وأي أمر تستعظمه من مما أخبرت به الرسل فرده إلى كمال القدرة يسهل عليك جدا رده إلى كمال قدرة الرب إن الله على كل شيء قدير وما استبعد الإنسان شيئا من ذلك فذلك لنقص إيمانه بكمال قدرة الرب تعالى وتقدم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا نعم أعد النقص مرة أخرى ما أعد الله يستفيد كلمات نعم والمعراج حق نعم وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء نعم كلمات طيبة يعني نصص فيها على المذهب الحق نعم ثم إلى حيث شاء الله من العلا نعم وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى نعم ما كذب الفؤاد ما رأى نعم وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى نعم بعد والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق انتهى والشفاعة بس يقول رحمه الله والحوض الذي والحوض الذي أكرمه الله به تعالى غياثا لأمته حق تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر عن حوضه وأن له حوض وذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفته وصف ماءه ووصف مساحته ووصف آنيته وقال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أذرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وأخبر عن ورود أمتي عليه وهو على حوضه ويقول عليه الصلاة والسلام فإني فرطكم على الحوض يعني سابقكم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيرد عليه أقوام من أمته يردون عليه يريدون الورود والشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام فيذادون عن حوضه فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعده. فيجب الإيمان بما دلت عليه السنة بما دلت عليها الأخبار من حوضه عليه الصلاة والسلام وصفته وأن طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كثيرة عدد نجوم السماء وما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وهو في عرصات القيامة. حوض النبي يعني قبل دخول الجنة في مواقف القيامة يرد عليه ترد عليه الأمة أمته المتبعون لسنته المستمسكون بسنة عليه الصلاة والسلام. فمن شرب منه لم يظمأ بعد تلك الشربة لم يظمأ بعدها أبدا لأنه يصير إلى الجنة وعنده أنهارها. إنك لا تظمأ فيها لا تظمأ فيها ولا تظمأ ليس فيها ظمأ ولا جوع لأن كل مطالب النفوس موجودة. يطاف عليهم بسعاب من لهب وأكواب وفيها ما تستهي الأنفس وتلذ الأعين في أنهار من ماء أنهار من لبن أنهار من خمر تجري من تحتهم الأنهار في آيات كثيرة. ومما جاء في أحاديث الحوض أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة ميزابان يصبان الله أعلم بقدرهما وصفتهما ميزابان يصبان وهو ويمد حوضه من الكوثر نهر الكوثر الذي أعطاه الله وأكرم به نبيه. إنا أعطيناك الكوثر المعتمد في تفسيره أن المراد به نهر في الجنة الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله النبي وأكرم به نبيه. فالحوض يعني شيء من الكوثر شيء من نهر الكوثر قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نهر يعني في خبره عن الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة وذكر من صفته. فيجب الإيمان بما دلت عليه هذه الأخبار وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. ولهذا يقول الطحاوي والحوض الذي أعطاه الله النبي أو أكرمه الله به غياثا لأمته حق. هذا هو الحق الحوض حق. إذن يجب على كل مسلم عرف بذلك أن يؤمن به ويعتقد أن الحوض حق، الحوض لنبينا حق، يعني حقيقة واقعة. وورد في بعض الأحاديث عند الترمذي وغيره أن لكل نبي حوض، ولكن أعظمها أعظمها حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. لأن المؤمنين من أمة عليه الصلاة والسلام هم أضعاف أضعاف المؤمنين من سائر الأنبياء، فكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الذي يقتضي أن يكون حوضه أعظم الموارد، أعظم الموارد. ثم يذكر الناس يعني في شأن الحوض في ترتيبه مع بعض أمور القيامة، هل يكون قبل الميزان أو بعد الميزان، قبل الصراط أو بعد الصراط. عندكم هذا، والشارع يستظهر أنه بعد الميزان أو قبل الميزان، ويعلل هذا بأن الناس يبعثون من قبورهم عطاشا وكذا، في ناس أنهم يريدون الحوض، وهذا لا يكفي دليلا، لا يكفي دليلا. ومن يقول إن المؤمنين يبعثون من قبورهم، ما الدليل على أن المؤمنين الذين يعني هم من أهل الورود أنهم يبعثون عطاشا؟ من يقول هذا؟ يعتني لدليل. إذن هذه المسألة يجب الإمساك عن الكلام فيها، فلا نقول قبل ولا بعد، الله أعلم. هذه أمور غيبية لا يثبت شيء منها إلا بدليل، ولا يلزم بشيء منها إلا بحجة وبرهان. وأما كون قبل الصراط وبعد الصراط، لا هذا فيه تأمل، قيل قبل الصراط وقيل بعد الصراط. ويختار ابن القيم في بعض المواضع له أنه لا يمتنع أن يكون قبل الصراط وبعده، ومما يستدل به من يقول إنه يعني قبل الصراط إنه ثبت أنه يرد عليه من يرد ممن استوجب العذاب فيذات، أما بعد الصراط فالصراط لا يجوزه إلا من نجا، إلا من نجا. وهذا لا يوجب القطع، لا يوجب القطع بأنه قبل الصراط، فالأمر محتمل والله أعلم. سبحان الله. نعم بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. يقول انتهى الموضوع الشفاعة. يقول رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما جاءت به الأخبار. الشفاعة يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو لأهل الكبائر من أمته التي ادخرها لهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ادخر الشفاعة لأمته، كما صح بذلك الحديث، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله. من مات لا يشرك بالله شيئا، فهذه الشفاعة هي يعني الشفاعة في أهل الكبائر هي إحدى الشفاعات التي لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإن لنبينا عدة شفاعة، أعظمها وأولها شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي المقام المحمود الذي خصه الله به ونوه به في قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وجاء في الحديث في الدعاء بعد الأذان من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. وقد تواترت بذلك أيضا الأحاديث في ذكر يعني استشفاع الناس لآدم لأولي العزم أن يشفعوا لهم عند الله أن يريحهم مما هم فيه من الكرب من الكرب والشدة وأهوال الموقف. وهذه الشفاعة شفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه لا ينكرها أحد فيما أعلم من أهل البدع، لأنها لا تناقض شيئا من أصوله. ومن ذلك أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة بعدما يجوز الصراط، أيضا يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، ثم إنهم لا يدخلون إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وهاتان هي شفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات التي لنبينا عليه الصلاة والسلام شفاعته في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، وهذا جاء صريحا في الأحاديث، وأنه عليه الصلاة والسلام يشفع عدة مرات، وفي كل مرة تقول عليه الصلاة والسلام فيحد لي حجا فأخرجهم من النار، ثم يرجع ويسجد لربه ويدعو ويستشفع، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأخرجهم من النار. واستفاضت الأحاديث أنه يخرج من النار بهذه الشفاعات من قال لا إله إلا الله وفي قلبي شيء من الإيمان، مثقال خردلة أو مثقال شعيرة أو برة أو ذرة، وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حمما يعني فحما أو مثل الفحم، فيبتون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، وهذه الشفاعة. أعني الشفاعة في أهل التوحيد، في من دخل النار أن يخرج منها، في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها. هذه الشفاعة لا تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن له من ذلك النصيب الأكبر والأعظم. فمن يخرج بشفاعته عليه الصلاة والسلام أعظم ممن يخرج، أكثر ممن يخرج بشفاعة غيره. وإلا فإنه تشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، كل حسب ما يحد له، كل يشفع حسب ما يحد له، فإنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة، لأنها تتناقض مع أصلهم الفاسد وهو تخليد أهل الكبائر في النار. فهم ينكرون هذه الشفاعة لأنها تناقض مذهبهم في تخليد أهل الكبائر في النار، يعني يقولون إن أهل الكبائر مخلدون في النار. وإذا فيستحيل أن يخرجوا بشفاعته، فيدخلون هؤلاء، يدخلونهم في مثل قوله تعالى لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه هي التي يعني أشار إليه المؤلف، ذكر هذه الشفاعة لأنها هي محل النزاع. الشفاعة هذه الشفاعة هي محل النزاع، والشفاعة التي ادخرها صلى الله عليه وسلم لأمته حق، كما جاءت بذلك الأخبار المستفيضة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم. فنص المؤلف على الشفاعة التي فيها النزاع بين فرق الأمة، بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل الوعيد من الخوارج والمعتزلة. ومن الشفاعات التي تذكر وهي من لنبينا عليه الصلاة والسلام شفاعته في أبي طالب، في عمه أبي طالب، في تخفيف العذاب عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه شفع له بعد أن كان في غمرات النار أن يخفف، حتى كان في ضحضاح من النار أو له نعلان من النار يغلي منهما دماغه. وأخبر في غير ذلك إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان أو في أخمصي جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. إذا فأبو طالب بشفاعته عليه الصلاة والسلام صار من أهون أهل النار عذابا. أعوذ بالله من النار كلها، أعوذ بالله. وبهذا يعلم ان الشفاعة التي تذكر وتذكر لها الشروط، ان الشفاعة في خروج اهل التوحيد، في الخروج من النار، هي التي تتوقف على شرطين: اذن الله للشافع ورضاه له بالشفاعة، ورضاه عن المشروع له وذلك بأن يكون من أهل التوحيد. وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا يرد على ذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب، فإنها ليست شفاعة في خروجه من النار، بل هي شفاعة في التخفيف، في تخفيف العذاب يعني. نعم بعد هذا صلى الله عليكم. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. يقول: والميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم من آدم وذريته حق. يقول: الميثاق الذي أخذه الله على آدم وذريته حق. الميثاق عهد مؤكد. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، إذا أخذ الله ميثاق النبيين، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ميثاق كثير، فبما نقضهم ميثاقهم. يقول: الميثاق يعني العهد الذي أخذه الله على آدم وذريته، يعني يريد أخذه الله على آدم وذريته في القدم يوم استخرجهم من ظهره. يقول: ذلك الميثاق الذي أخذه الله على آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره. يعني ويعبر عن ذلك بعالم الذر، يوم استخرجهم مثل الذر ثم استنطقهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهذا الميثاق استدل له بالآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وإذ أخذ ربك، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية. واستدل له بأحاديث عديدة جاءت يعني في المسند والسنن، وفيها ذكر أن الله تعالى مسع ظهر آدم واستخرج ذريته أمثال الذر، وفي بعضها ذكر هذا المعنى أن الله استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم قائلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. والأحاديث التي فيها استخراج آدم، استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة، وبعضها يشهد لبعض، لكن الرواية التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم هذه فيها يعني مقال لأهل الحديث، فمنهم من لا يثبت هذه الرواية يثبت كما ذكر عندكم في الشرح. يقول الشارع إن أصح ما ورد في شأن الميثاق على الحديث الذي في البخاري عن أنس أن الله يقول الكافر لو كان لك كذا وكذا أو لو كان لك ملء الأرض ذهبا أو كنت مبتديا به؟ قال نعم. قال لقد خدت عليك وأنت في ظهر آدم، أو لقد سألتك دون هذا وأخذت عليك الميثاق، أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إن الشرك. الشاهد وأنت أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إن الشرك. هذا أصح ما استدل به على الميثاق الأول، ومن الناس من لا يثبت هذا الميثاق، فقلنا هذا الميثاق ليس ذي حجة على أحد، لا يكون حجة ولا يذكره أحد، لا يذكره أحد من الناس وليس ذي حجة. والجواب عن هذا إنه ليس، نعم ليس حجة على أحد إلا على من جاءته الرسل وقامت عليه الحجة وبلغته وأخبرته، فهذا الميثاق لا يكون وحده حجة ولا يستوجب العذاب يعني من خالفه بمجرده، إنما يستوجب العذاب من جاءه الرسول، من جاءته الرسل وبلغوه وأخبروه بعهد الله سبحانه وتعالى. وأما الآية أيضا ففيها نزاع، هل الآية في الميثاق الأول الذي أخذه الله على آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره؟ في ذلك رأيان، أكثر المفسرين على الأول على أنها في هذا الشأن، أكثر المفسرين على هذا، ومنهم من يرى أنها في معنى آخر، وأن المراد منها ميثاق الفطرة التي فطر الله عليها عباده. ورجع ذلك ابن القيم بوجوه ونقلها الشارع عندكم، ومنها أن الله تعالى قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، من بني آدم ولم يقل أخذ من آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ولم يقل وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته، إنما قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، والمراد استخراجهم جيلا بعد جيل، استخراجهم من ظهور آبائهم جيلا بعد جيل، من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم بما نصبه من الأدلة على ربوبيته سبحانه وإلهيته، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى سيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله قد نصب الأدلة على ربوبيته وإلهيته وفطر عباده على وحدانيته. كل مولود أو ما من مولود إلا يولد على الفطرة فمولود. فالآية في ميثاق الفطرة، فالفطرة ميثاق. ومع ذلك هذا الميثاق لا لم يجعله الله بمجرده هو الحجة على العباد. نعم هو من جملة الحجج، لكن الحجة الكبرى هي إرسال الرسول. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبالرسل قطع الله المعذرة. وقال صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل. لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل. فالحجة القاطعة لحجة العباد على ربهم هو إرسال الرسل. وما هذه الحجة وما هذه المواثيق وهذه الآيات إلا من حجة الرسل، هي حجة للرسل عليه. ولهذا يحتج الرسل على أممهم بما أقروا به أو فيما أنكروه بما أقروا به، فيحتجون عليهم بإقرارهم بربوبيته تعالى وأنه خالقهم وخالق السماوات والأرض. يحتج عليهم الرسل بهذا الإقرار على وجوب عبادته تعالى وحده دون ما سواه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الميثاق، الميثاق الأول والميثاق الآخر ميثاق الفطرة، هذا مما يحتج به الرسل على أممهم، لا أنه الحجة التي تنقطع بها المعذرة. فالمعذرة إنما تنقطع بإرسال الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد. ولهذا قال المؤلف والميثاق الذي أخذه الله على آدم وذريته حق. وما ومما تقدم يتبين إنما ذكره المؤلف إنه يعني هو موجب الدليل، كما صح به حديث أنس الذي بالصحيح، وكما دلت عليه الشواهد من الأحاديث الأخرى. فالميثاق الأول حق، ولكن ليس هو الحجة القاطعة للمعذرة على المكلفين، وإنما هو من مما يحتج به الرسل على أممهم، وذلك بتذكيرهم إياه وإخبارهم به. والله أعلم، والله أعلم بالصواب. صلى الله وسلم وبارك على محمد. قف على هذا يا وليد. الله إليك. استغفر الله. هذا سائل يقول من أنكر الإسراء والمعراج مع ثبوتهما بالكتاب والسنة هل يعتبر كافر؟ لا لا ريب أن من أنكرهما فإنه كافر. سبحان الذي أسرى بعبده، تكذيب. نعم. سائل يسأل هل صلى النبي يعني خصوصا الإسراء، خصوصا الإسراء وأما المعراج فهو دون يعني دلالة القرآن عليه دون دلالته على الإسراء، والله أعلم. نعم. سائل يسأل: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء؟ إيش هل صلى بالأنبياء؟ نعم، جاء في بعض روايات أحاديث الإسراء والمعراج أنه صلى بالأنبياء. نعم. هل صلى بهم بأرواحهم وأبدانهم؟ هذا ما لا نتكلم فيه. نعم، صلى بهم كيف شاء الله، صلى بهم كيف شاء الله، ولا نحجر على قدرة الله، إلزموا الطريق. نعم. أحسن الله إليكم، أيهما أعظم، الإسراء أم المعراج؟ بل المعراج، المعراج أعظم، يعني في خرق العادة، أعظم في خرق العادة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قريش بالإسراء ومع ذلك كذبوه ولم يقص عليهم خبر المعراج فيما أذكر وفيما أعلم، فإنهم لو أخبرهم بذلك لكانوا أشد تكذيبا وأشد نفرة وأشد كفرا. ثم إن المعراج لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لهم دليلا كما يقال دليلا ماديا مما يحسونه ويشاهدونه، بخلاف الإسراء فإنهم احتجوا عليه وقالوا: صف لنا بيت المقدس، صف لنا المسجد الأقصى، كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ذكر الشارح في حديث الإسراء والمعراج أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلماذا بكى موسى عليه الصلاة والسلام؟ ذكر موجود في الحديث نفسه، موجود في الحديث نفسه أنه بكى، يقول يعني ذكر فيه أنه كذا غلام من آخر الأمم يعني يؤمن به ويتبعه أكثر ممن يعني اتبعني، أو كما جاء في الحديث نفس الحديث فيه تعليل لبكائه، يعني هذا من نوع الغبطة والمنافسة في الخير، يعني غبطا الله أطلعه على أن أتباع الرسول أكثر من أتباعه، مع أن موسى هو أكثر أتباعا من سائر الأنبياء كما في حديث عرض الأمم على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: لماذا اختص موسى بالطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع وسؤال التخفيف؟ الله أول إنه يقول الله أعلم، الله يفعل ما يشاء ويخص من شاء بما شاء، ولكن النصوص من الكتاب والسنة تقتضي أن بين الشريعتين، شريعة موسى وشريعة القرآن، بينهما تناسب، ولهذا كثيرا ما يذكر الله التوراة ويذكر مع القرآن ويذكر موسى عليه، قصة موسى في القرآن ما لها نظير من قصص الأنبياء، اقرأوها مفصلة في سورة الأعراف، واقرأوها مفصلة في سورة طه، واقرأوها مفصلة في سورة الشعراء، وفي سورة القصص، واقرأوها مختصرة في مواضع عدة، قصة موسى ما لها نظير. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا المعنى ينبه عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع، موسى لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما أوذي تأسى بموسى لما قال له الخارجي المعترض إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، أو قال له اعدل فإنك لم تعدل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد أوذي موسى، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، لقد أوذي موسى عليه الصلاة والسلام بأكثر من هذا فصبر. إذن فيه في تناسب بين الشريعتين. فأعظم كتاب يعني التوراة شأنها أعظم من شأن الإنجيل، حتى إن عيسى عليه السلام كان متعبدا بشريعة التوراة إلا ما نسخ منها، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. أحسن الله إليكم، هل يرد على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم غير أمته؟ غير أمته؟ ما أدري شو يقول. هل يرد على لا حوض؟ لا لا ما علمنا هذا. ظاهر الأدلة أن حوضه مختص بأمته، كما أن شريعته مختص بشريعته بأمته. هذا الحوض لأتباعه للمتبعين لسنته المستمسكين بسنته عليه الصلاة والسلام، هذا هو. ولهذا يقول أمتي أمتي. نعم. أحسن الله إليكم، هل الحوض أول نعيم الجنة؟ يمكن إن شئت قل إنه أول نعيم الجنة باعتبار أنه من الجنة، وليس هو أول نعيم الجنة لأنه ليس في الجنة، بل هو في عرصات القيامة ومواقف القيامة. المسألة فيها أقول فيها اعتبارات سهلة. نعم. صلى الله عليكم، هل يزاد عن الحوض عصاة الموحدين؟ ممكن. نعم، لأنه من يزرم منه لا يظمأ بعدها أبدا، فالذين يزادون عنه ما يلزم أن يكونوا من أهل الخلود في النار، بل لعل أهل الخلود لا يريدون أصلا، لأن من يشرب منه لا يظمأ، والذي سيدخل النار هذا لا يناسبه أن يرد، لأن من شرب منه لا يظمأ. نعم، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم، من قال بعد الأذان في الدعاء الخاص هل تحل له الشفاعة يوم القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حلت له شفاعة الناس الحديث ليس. من قال حين يسمع النداء حلت له شفاعة يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم، ما المقصود بسرير صرير الأقلام؟ قال أهل العلم صرير الأقلام يعني أو صريف الأقلام، صريف ما هو صريف، صريف الأقلام يعني أن الملائكة هناك يكتبون ما يوحي الله به إليهم من تدبير الخلائق، فالله تعالى يوحي إلى ملائكته بما شاء، والملائكة يكتبون ما أمروا بكتابته. فالمراد بصريف صريف الأقلام صريف أقلام الملائكة الذين يكتبون ما يوحي الله به إليه. نعم. أحسن الله إليك، من يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعوه يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، هل هو شرك أم بدعة؟ لا إله إلا الله، اشفع لي يوم القيامة هذا الأشبه أنه شرك، اشفع لي يوم القيامة. عشان الآن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول ميت، ومن قال لك إنه يسمع. فهذا بين الأمرين، يحتمل أن يكون شركا، يحتمل أن يكون وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. اشفع لي يوم القيامة، ادع ربك الذي له الشفاعة كلها، قل اللهم شفع في نبيك. اللهم شفع في نبيك. والرسول يوم القيامة إنما يشفع، فإن كنت من أهل التوحيد فأنت من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام، فادعو ربك. نعم بعد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن كتاب ظهر في الآونة الأخيرة باسم لله ثم للتاريخ لطالب السيد حسين الموسوي، وهذا الكتاب يتطرق إلى ما عليه الرافضة من الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وما عليه الرافضة اليوم من ضلال وزيغ. وقد سمعنا أن مؤلف هذا الكتاب كان رافضيا وهو الآن يدعو إلى الرجوع إلى أصول المذهب الزيدي، فما رأيكم؟ وقد سمعنا أن مؤلف هذا الكتاب كان رافضيا وهو الآن يدعو إلى الرجوع إلى أصول المذهب الزيدي، فما رأيكم بهذا الكتاب حيث أنه هذا الكتاب رأي أنه كتاب جيد يصلح لفضح الرافضة والرد على المغرورين بالرافضة، فإنه تضمن جملة قليلة من مخازي الرافضة وسخافات الرافضة وترهاتهم ومضحكاتهم، فهو فيه نشر لبعض مخازيهم، وهي قليل من كثير من أكاذيبهم وأكاذيب أئمتهم على عامتهم، فهو جيد من هذه الناحية، يصلح يعني يجعل في وجه المتبجحين بالمذهب الرافضي وفي وجه المغرورين بهم الذين يحسنون بهم الظن. هذه ترهات صحابات، يعني لا عقل ولا دين. فالشأن في الكتاب، أما نفس المؤلف فهو يعني فالذي يظهر أنه لم يعني ما ذكره في هذا الكتاب لا يوجب أن يكون قد تسنن وخرج من مذهب الرافض، فإنه لم يتعرض لأصولهم، لأصول الرافضة، وما يذكر إنه يدعو للرجوع لمذهب الزيدية يعني حري به، حري، لأن مذهب الزيدية خير من مذهب الرافضة حتى في المسألة التي هي الأصل، مسألة المفاضلة بين أبي بكر وعمر، فالرافضة يسبون أبي بكر وعمر ويكبرونهما وجمهور الصحابة، وأما الزيدية فهم بخلاف ذلك، غاية الأمر أنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ولا يطعنون في خلافتهم، هذا هو الأصل فيهم. لكن الزيدية المتأخرة دخل عليها ما دخل من الفساد، فلعل من الزيدية من هو اسمه زيدي وهو في الحقيقة رافضي، قد يكون الإنسان باقي له الاسم انه زيدي وهو رافضي في حقيقة أمره. نعم. شاء الله إليكم. أسئلة من موقع الإنترنت، هل الجهمية من 72 فرقة؟ بعض السلف يخرجهم منه، يعني بعض الأئمة عبد الله بن المبارك يخرجهم من 72 فرقة لغلظ كفرهم، حتى يقول إنا لنحفي أقوال اليهود والنصارى ولا نحب أن نحفي أقوال الجهمية لما فيها من الشناعة. الجهمية يقول الله تعالى ليس بكذا وليس بكذا, ليس له وجه ولا يد ولا كذا ولا يزل ولا ذهب ولا يد, وليس فوق ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم, كيف يصير؟ كيف يكون هذا عدم؟ وإن قالوا بالحلول فأين يكون؟ يكون أيضا في الحسوس, في المراحيض, في بطون الحيوانات. تعالى الله, أقوال بشعة سمجة خسيسة فيها غاية التنقص إلى رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ الكوثر نهر في الجنة, والحوض مورد في عرصات القيامة, إلا أن الحوض كما جاء في الحديث أن أنه يعني يمده ميزابان أو يشخب فيه ميزابان من الجنة من الكوثر. نعم. هل يجب الاعتقاد بأحاديث الآحاد؟ إي والله, الأحاديث الصحيحة يجب الإيمان بها والعمل بها واعتقاد ما دلت عليه, والقول بأن أحاديث الآحاد لا يعتمد عليها في الاعتقاد هو من بدع أهل الكلام, من بدع المتكلمين. نعم. أليس في الأحاديث التي تثبت الشفاعة في خروج من لم يعمل خيرا قبل دليل لمن يقول بأن العمل شرط كمال؟ شرط كمال هذه كلمة جاء قالها من قالها من المتأخرين, كلمة مجملة لا, ما لا يستقيم الكلام فيها. العمل شرط كمال, ما هو العمل الذي شرط كمال؟ كلام غير منضبط ولا تستطيع أن يعني أن تحدد له مفهوما. العمل شرط كمال, فالقول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة كل ذلك من الكلام الذي لم يتكلم به الأئمة والسلف الأول. الأئمة قالوا الإيمان قول وعمل, ولم يقولوا إن العمل شرط كمال أو شرط صحة, ما تكلموا بهذا. وأما الحديث فهو حديث من المتشابه الذي يجب أن يرد إلى المحكم, لأن مضمون من يحتج به يقول إن الشخص يفرض شخصا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعمل شيئا أبدا, معرض عن دين الله لا يعمل به ولا يسأل عنه, لا يسأل يعني لا يسأل عن حلال ولا حرام ولا يمتنع من حرام ولا يؤدي واجبا ولا يفعل شيء من الشرائع. نفترض هذا, هل يكون مسلما المعرض ذلك الإعراض لم يعمل خيرا قط؟ هذا متشابه يجب أن يرد للمحكم. النصوص فيها يعني النصوص متشابهة فيجب ردها إلى النصوص المحكمة الواضحة. نعم. صلى الله إليكم. هل يجوز للحائض قراءة القرآن بظهر الغيب؟ إيش قراءة القرآن؟ يعني غيبا حفظا. نعم, هذا في خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن الحائض لا تقرأ القرآن كما أنها لا تصلي, ومن أهل العلم من يقول أنها يجوز لها أن تقرأ, لأن الأحاديث الواردة في هذا يعني لم تصح. حديث لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن, وهذا القول عندي أقرب والله أعلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ يعني عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أن بعض الرجال يحادثون النساء في الإنترنت على مبدأ طلب العلم. تقول؟ يقول بعض الرجال يحادثون النساء في الإنترنت على مبدا طلب العلم ولكنهم يتجاوزون المزاح والضحك وغير ذلك، فما حكم ذلك؟ لا اله الا الله، انا لله وانا اليه. هذه من مداخل الشيطان ومن ابواب الشر. والشيطان يعني عنده في يعني اغواء بني ادم سياسات وطرق خفية يخدع بها الناس، يأتي من حتى باسم الدين. يعني كثير من الأباطيل من أنواع الكفر ومن أنواع المعاصي، ما يجر الشيطان إليها بأسباب يعني هي من الحق. فالشيطان يجعل شيء من الحق طريق للإيقاع في الباطل. فالمحادثة بتلك الوسائل خطرة جدا، الاسترسال مع محادثة النساء، لأن أعظم فتنة هي فتنة النساء، أعظم فتنة على الرجال النساء بخبره عليه الصلاة والسلام. فالذي يسترسل ويخرج عن الموضوع ثم الحديث عن العلم على أي شكل، يعني شكل سؤال وجواب، يعني نوع استفتاء، نوع سؤال، نوع يعني استشارة في أمر، أم إنه يعني مذاكرة علمية مذاكرة علمية فيطول أمدها، بمعنى أنها تكون جليسة، تكون لها جليسة، وهذا يعني يطيع الفرصة للشيطان أن يخرج عن الموضوع كما ورد في السؤال. تكون المسألة فيها حديث جانبية أو فضولية، فالواجب الاقتصار على قدر الضرورة فيها، على قدر الحاجة ودون تبسط. ما يجوز التبسط في الكلام مع النساء، تبسط في الكلام مع النساء في الهاتف، أو التبسط في الكلام مع النساء في الإنترنت، تبسط. ما يجوز للمرأة تتبسط مع الرجل، ولا الرجل يتبسط مع المرأة حتى تكون أجنبية. إنهما في بهذه الوسائل هما في الحقيقة في نوع من الخلوة، نوع من الخلوة، ما أقول أنه خلا بها لأن بينه وبينها ما بينه، لكن نوع من الخلوة، لأنه يستطيع أن يتحدث معها بما شاء وتحدثه بما شاء. ولا تأتي الأمور فجأة، لا، تحصل الأمور بالمفاتحة شيئا فشيئا، حتى يعرف كل واحد ما الذي عند الآخر، هل عنده انجذاب، هل عنده ميول. حذاري حذاري، حتى يعني طلاب العلم والمتعلمين عليهم أن يحذروا، وأن لا يكون العلم أو باسم الإفادة حجة لهم في الوقوع في هذا المنزلق. هذا منزلق في كثير من النساء وكثير من الرجال، حتى ولو كان الشخص طيب ومن أهل الدين ما لا تعمل على نفسك. وأكرر إن المحادثة في التلفون نوع من الخلوة، فيه نوع من الخلوة، لأنه يعني يستطيع تحدث كل منهم يستطيع أن يفضي إلى صاحبه ببعض ما يكون في نفسه، ويأتي من هذا بطريق التدرج بكلمة. إذا وجدت محلا وقبولا جاء بعدها كلمة وكلمة وكلمة حتى ينفتح باب الشر وباب الفتنة. أعوذ بالله من الله. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم قص الحوادث؟ والله إذا كان يعني فيها طول فاحش فأرجو أن قصها لا بأس به. نعم، ما دام إنه لأنه ليس من النمط. نعم. أحسن الله إليكم، بعض الإخوة يسأل عن أشرف طارق السويدان. إيش؟ طارق السويدان. إيش فيه؟ أشرطتي. أما أشرطته عن الصحابة فهي يعني مشتملة على يعني على ما لا يجوز عرضه وإشاعته بين المسلمين، وقد صدر في ذلك منع في حياة الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله، منع لتلك الأشرطة. أما غيرها فلا أحكم عليها متفاوتة، لكن يجب الاحتراس، يجب الحذر والانتباه، لأن الرجل وفقه الله عنده يعني كما بلغنا أو سمعنا بعض الأشرطة عنده شيء من يعني التهاون مع الرافضة وعدم الـ يعني ما يلاحظ أن معه لين مع الرافضة وشعور بالتقارب بينهم وبين أهل السنة، هذا موجود في بعض أشرطته. فيجب السؤال والتثبت، هذا لا يمنع من الانتفاع ببعض أشرطته الطيبة السليمة، لكن تحتاج في الحقيقة إلى يعني إلى فحص تقييم. وأنا لا أحكم إلا على أشرطته في بما يعني في أحوال الصحابة يعني وسيرة الخلفاء الراشدين وما جرى في عهدهم، وكذلك ذلك الشريط الذي فيه محاضرة في بعض الحسينيات الرافضة ومعابد الرافضة. نعم. صلى الله إليكم، استدل جماعة بعض جماعة التكفير. نعم. استدل بعض جماعة التكفير على إقامة الحجة وأنه لا يعذر أحد بالجهل بقوله بآية النساء لربكم بني آدم. إيش؟ استدلون بهذه الآية على أن على إقامة الحجة وأنه لا يعذر بالجهل. ليس هذا بشيء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وترى مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. أما الآية فمختلف في تفسيرها، ولو قيل إنها في الميثاق الأول بل وإذا قيل إنها في الميثاق الأول أو ميثاق الفطرة فكل ذلك ليس بحجة يعني على العذر أو على عدم العذر بالجهل. نعم، يعني من لم يدخل في الإسلام هذا هو كافر، حتى ولو ما جاء رسول هو كافر في كفر يعني، لكن الحكم على الشخص بالكفر في الدنيا غير الحكم عليه بالنار في الآخرة. فنحن نقول اليهود والنصارى كفار على اختلاف طبقاتهم، والمشركون والوثنيون كلهم كفار على اختلاف طبقاتهم من قادتهم واتباعهم. ولكن لا يعني هذا اننا نشهد للمعين منهم بالنار، لا، نشهد على المعين بانه كافر، المعينين نشهد عليهم باعيان انهم كفار، لكن لا نشهد على المعين بانه في النار. وانما الذي فيه الكلام هو فيما يقع فيه المسلم، يعني في من وقع من المسلمين في شيء من انواع الشرك، هذا هو الذي محل الخلاف ومحل النظر ومحل الاجتهاد. نعم. صلى الله عليكم. يقول الجمزوري في التحفة، يقول الجمزوري في التحفة الأطفال، ايش يقول؟ من هو؟ من هو الجمزوري؟ هل الجمزوري جمزوري؟ نعم. جمزوري، نعم. تقول يقول في التحفة، سميته بتحفة الأطفال عن شيخ نلميه للكمالي، فهل يجوز؟ تقول سميته بتحفة الأطفال عن شيخ نلميه للكمالي، عن شيخ نلميه للكمالي، للكمالي، نعم. هل يجوز وصف غير الله بالكمال؟ يسهل كمال الإنسان، كما يوصف الإنسان بالعلم والشجاعة، أو يوصف يعني يوصف بالعلم كما في الذي يرى أنه لا بأس. الكمال النسبي أو الكمال المطلق لله وحده، الكمال النسبي على جانب المخلوق، فلان أكمل من فلان، فلان أفضل من فلان. نعم. صلى الله عليكم. شخص ذهب إلى مكان أداء العمرة، هذا آخر سؤال. نعم. مع ممانعة شخص ذهب إلى مكان أداء العمرة، وكان أبوه قد أمره بعدم الذهاب، بعدم الذهاب، نعم، ولم يأذن له فيها، ولم يكن في عدم موافقته منفعة ولا مصلحة، ولا مصلحة. تقول ولا؟ ولم يكن في عدم موافقته منفعة ولا مصلحة. فماذا ترون؟ إن كانت العمرة فريضته فلا حرج عليه، وقد أدى واجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كانت مستحبة فأرى أنه عاصي، لأنه ترك يعني واجبا لفعل مستحب، فليقل ولا بد إن الوالد ما عارض ولا منعك إلا لأمر يراعيه هو، وأما دعوة أنه لا مصلحة ولا منفعة فهذه دعوة منك أيها السائل، دعوة منك. لكن الذي لو حضر أبوك لعلل وضرر معارضته ومنعه، والباعث له على ذلك، فمن حصل له مثل هذا الموقف ينبغي له أن يعالج الموقف، يقنع أباه أو يسترضي، وإلا الحمد لله طرق الخير كثيرة. لكن من الناس من تقول له يعني هواية مثلا في العمرة، لأن الزملاء أو شباب يبون يروحون وهو حريص على أن يروح معهم، يكون من المؤثرات على حرصه الرفقة، رفقة الزملاء ورفقة الشباب، يعصي والده لتحقيق هذه الرغبة المعينة. فإذا كان الباعث لك أيها السائل على العمرة هو التقرب إلى الله ومحبة الله فبر الوالدين مقدم. الرسول ابن مسعود رضي الله عنه لما قال أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال حج مبرور. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الجهاد. وفي ترتيب الجهاد والحج جعل الرسول عليه الصلاة والسلام الحج بعد الجهاد. فينبغي أن يراعى الموازنة بين الفضائل. وحق الوالدين عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من البررة.